الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: إن زوجها حسن العشرة معها وبار بأمه وأسلوبه جيد معهم، ولكن المشكلة أنه لا يصلي، فكيف تتعامل معه؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد. أما بره بأمه فيشكر عليه، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنه، ولكن عنده محرم عظيم ربما يوجب كفره وخروجه عن ملة الإسلام بالكلية، وهي تركه للصلاة. فإن الصلاة أعظم من بر الوالدين باعتبار طلب الشرع، فهي ثاني أركان الإيمان وأعظم ممانيه العظام بعد التوحيد والشهادتين. وقد فرض الله عز وجل على العبد في كل يوم وليلة خمس فروض لا يجوز للعبد أن يتخلف عن واحدة منهن. وقد شهدت الأدلة بأن من ترك الصلاة الترك المطلق، بمعنى أنه لا يصلي مطلقا لا في المسجد ولا في البيت ولا في مكان الوظيفة ولا في استراحة زملائه إذا كانت لهم استراحة معينة، لا يعرف هذا العبد بصلاة مطلقة، فإنه يعتبر كافرا مرتدا خالعا ربقة الإسلام من عنقه بالكلية. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والكفر، أو قال الشرك، ترك الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقد كان في الكفار من يبر بوالديه ويحسن إليهما ويجمل صحبته معهما في هذه الدنيا، ومع ذلك فهو كافر مرتد. وهل يقبل الله عز وجل منه بره بوالديه؟ الجواب: لا يقبل الله عز وجل شيئا من العبادات إذا لم يكن قائما على ساق التوحيد والدين والإسلام. وهذا الرجل مرتد إذا كان تركه للصلاة هو الترك المطلق، فلا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة الترك المطلق. وأما إذا كان تركه للصلاة هو مطلق الترك، بمعنى أنه يصلي أحيانا ويترك أحيانا، فهذا فاسق ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، لكنه ليس بكافر. فعلى المرأة التي زوجها لا يصلي أن تنظر في حاله، إن كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا فلا ينفسخ نكاحه، وهي زوجة له، فعليها أن تستمر في نصيحته وحثه وترغيبه وزجره والتعاون معه في أمر الصلاة. وعليها أن توصي أحد العقلاء من بني قومه أو أقاربه أو إمام المسجد أو بعض العلماء ينصحونه ويوجهونه ويتعاونون معه على أداء هذا الواجب العظيم. وأما إذا كان تركه للصلاة هو الترك المطلق، فإنه يعتبر مرتدا ويعتبر نكاحه منفسخا، لأنه لا حظ للكافر في نكاح المسلمة، فالمسلمة لا يجوز لها أن تبقى تحت رجل كافر، فيعتبر النكاح منفسخا حتى يتوب الله عز وجل عليه. ثم إذا أرادت بعد ذلك الالتحاق بركب نكاحه فيكون ذلك بعقد جديد ومهر جديد، كأنه نكاح جديد. ولكن لا يجوز للمرأة أن تبقى تحت ظل ونكاح رجل لا يصلي مطلقا، لأن تارك الصلاة الترك المطلق يعتبر مرتدا كافرا، والله أعلم.